رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض في عام الحزن لموت زوجه خديجة، وهي السكن الذي كان يحن عليه ويعطف ويمسح بيد الرحمة والعطف كل متاعبه، ويبين له بفقه، مش بغير فقه، بفقه أن المقدمات التي يصنعها رسول الله تشهد له بأن الله لن يتخلى عنه، لن يسلمه الله. وبعد ذلك فقد أيضا عمه وهو الحامي له من الجو الخارجي، إذن فقد السكنان. فلجأ رسول الله إلى الطائف، ففقد أيضا المفزع في الطائف لأنهم سلطوا السفهاء عليه فآزوا وأسالوا الدم من عقبيه وأسمعوه من الألفاظ ما يكره، فذهب ثانيا إلى فلم يجئ من يجيره إلا المطعم بن علي. تلك مسائل قاسية على النفس. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول إنك انت ضاقت عليك الأرض بما رحمت وضاقت عليك نفسك، ولكن ملجأك إلى الله سيريك أن قسوة الأرض وتجهمها لك سأرده عليك تحية مباركة في أن أريك حفاوة السماء بك. فجاء حدث الإسراء بعد هذا، ولذلك جاءت سورة الإسراء بعد سورة الإيه؟ بعد سورة النحل، علشان يقول إيه؟ بقول ولا تكن في ضيق مما ينكرون إن الله معه. فبيده يثبت، يقول له الحفاوة بتاعت البشر في الطائف عملوا في عملوا في كذا وكذا وكذا، ومكة أبت عليك ولم تسيء ولا تعال مخدك بقى ووريك حفاوة الملأ الأعلى بك. وقبل أن تذهب إلى حفاوة الملأ الأعلى بك سأجعل لك نظام الكون يتغير. فقال بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا.